الفرق بين المذاهب الاربعه وهل هناك مذهب احسن من الثاني؟ هذه الاربعه كلها تريد الى الاصل الشافعيه والمالكيه والحنبليه والحنبليه كلهم كلها مذاهب في اتباع الحق في عهد الله والسنه رضي الله عنهم ورحمهم. ولكن يعرضوا على بعض اتباعهم التعصب وقد يعرضوا على بعض اتباعهم التعصب وكذا مذهب الظاهريه هو مذهب هذا التعروف وهناك مذاهب اخرى الموجوده الجليليه والنجديه والثوريه اتباع الثوري واتباع الليل بن سعد واتباع اليمين والراهويه كذلك اتباع صاحب الراهويه ولكنها درست بالوهم ودعوا الحق هؤلاء المذاهب الاربعه الظاهريه ومن قبلهم من المذاهب التي فرضت كلهم اهدافهم اتباع الحق فقد يحتجبوا في مساله او مسالتين او كذا فيجتهد بها العالم ويكون لنا اصحاب اتباع الا يجتهد ذلك منها في هذا الشيء الذي قرن به هذا العالم مثلا سنتين ثلاثة وأكثر وأبيها غير رأي عقيم بسبب أدلة خفت على هذا ونظرت لهذا وهي مسائل فرعية لا ليس لها بغاية تعلق بالأصول لكن عرض على الرجل التعصب بالباطل وعدم الاقتناع بالحق من أتباعه هذا هو الذي يعرض عليه وإلا هذا الآن العروبة كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتهدف إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى التبارك على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.